الله يحسن عليك. الشورى ملزمة أو معلمة؟ الشورى لولي الأمر تكون ملزمة أو معلمة؟ وشي الشورى؟ لا ملزم واجب عليه. الله يقول وأمرهم شورى بينهم ويقول شاورهم الأمر إذا اشتبهت الأمور يعني. إذا اشتبهت الأمور. أما إذا كان فيه نص ما يحتاج اشتباه الأمور. لو درى عمر عن أحد عبد الرحمن عوف ما شاور الناس. واضح. الشورى في الأمور المشتبهة.